سمعت الجواب الموصول عليه في حديث ابن عباس من اخرجها قبل صلاه العيد فهي صدقه مقبوله ومن اخرجها بعد صلاه العيد فهي صدقه من الصدقات. هنا نحن نقول الان امام النص طابعين له فالحجه السابقه هل يعني نقول تعبدي غير تعبدي؟ هنا الآن ينقطع، لأني أنا أقول الآن بعقلي شو الفرق بين إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد وبين إخراجها بعد صلاة العيد؟ المثال قد إيش؟ ساعة من الزمان، ساعتين على كل حال، الصدقة بعد العيد بعد صلاة العيد حتقع في يوم العيد. مع ذلك الشارع الحكيم اعتبرها صدقه من الصدقات. وما في مجال العقل لانه صريح يفصل من اخرجها قبل الصلاه العيد فهي صدقه مقبوله يعني فريضه، ومن اخرجها بعد الصلاه العيد فهي صدقه من الصدقات. لذلك نحن نقول حلال ان يخرج أن يتأخر أحد عن إخراج هذه الصدقة إلى ما بعد صلاة العيد فيكون وقع في الإثم وضيع عليه هذه الفريضة، وصدقته بدل ما تكون فريضة يكون أجرها عند الله أضعافا مضاعفة، ستكون أجرها عند الله. الله أعلم، كل ذلك من الشك الكثير. لذلك فلا يجوز إخراج بعض صلاة العيد، وللتحفظ من أن لا يقع الإنسان في هذه المخالفة ولو غير قصد يجب أن يتحفظ الإنسان. فكثيرا ما يسأل هل يجوز إخراج صدقة الفطر من بلد إلى أخرى، لي هناك صديقي هناك قريب آخر، نقول يجوز لأنه لا دليل يمنع من نقل الزكاة سواء كانت الزكاة السنوية أو كانت زكاة الفطر العيدية، لا دليل يمنع من النقل. ولكن بالنسبة لصدقة الفطر ما دام أنها محدود جدا إخراجها قبل صلاة العيد فالذي يرسلها إلى خارج البلد يجب أن يوصي الشخص الذي هو الوسيط بين المزكي وبين الخطيب البعيد في مقره في بلده، يجب على المزكي أن يوصي الوسيط بأن يسلمها إليه قبل صلاة العيد إن أمكن، وإلا قبل يوم أو يومين إذا لم يتيسر له قبل العيد. هذا التحفظ لابد منه، والا يكون المزكي انما يتحفظ لم يقم بهذا الفرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.